تم حوار وطني قاعد يقع حول إصلاح المنظومة التربوية وحول هيكلة التعليم والتعليم التقني إلى آخره. قبل ما تفهم مخرجات الحوار الوطني وقبل ما لجنة إصلاح الحوار الوطني تنتهي أشغالها، وزير التربة يستبق الأحداث هذه ويقرر من جانب واحد بداية غلق المدارس الإعدادية التقنية. نعتبر أن الإجراء هذا بيكون عنده تداعيات، سواء على الموازنات، سواء على الزملاء اللي قرروا في الإعدادية التقنية، سواء الهرمات في الأقسام. هكا ليش احنا طالبين من وزارة التربية التراجع في القرار هذا، الإبقاء على الوضعية كما هي عليه إلى أن يستوفى الحوار الوطني أشغاله. ثم هيكلة جديدة في التعليم التقني يلتزم بها الجميع، من جملتها كيفية إصلاح وكيفية تطوير المدارس الإعدادية التقنية. هذا دوافع نتاع التجمعات اللي مشتاقة قدام المندوبية الجهوية للتربية يوم الأسبوع.